وإن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا يسر الله يكون درس بعد القادم في الجمعة بإذن الله بعد القادمة. ونسأل بعزة وجلال وعظمة وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ذلك القادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الاشتراك في القتل. الاشتراك مأخوذ من الشركة، والشركة والشركة مثلث الشين، وأصلها الاجتماع في الشيء، ومنه الشركة المعروفة في الأموال لأن الشركاء يجتمعون في التصرف في أموالهم. والمراد بالاشتراك في القتل أن يجتمع أكثر من شخص في إزهاق الروح المحرمة والنفس المحرمة. والمصنف رحمه الله بعد أن بين لنا أنواع القتل والضوابط التي يمكن أن يفرق بها بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، شرع في بيان الاجتماع حكم الاجتماع في القتل. فإذا تمحض القتل من شخص واحد فلا إشكال، ولكن يرد السؤال: لو أن هذا الفعل الموجب للحكم بكون القتل عمدا صدر من أكثر من شخص فما الحكم؟ وهذا موجود في حياة الناس، فإن القتل والعياذ بالله يقع من شخص واحد ويقع من أكثر من شخص، كما إذا اجتمع جماعة أو عصابة على إزهاق روح محرمة. وحينئذ يرد السؤال: هل يقتص منهم كلهم، أو يسقط القصاص بعدم المساواة، أو يختار شخص واحد منهم، أو نختار شخصا واحدا منهم فيقتص منه؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله، وهي من المسائل التي وقعت في أيام السلف الصالح رحمهم الله واختلفوا في حكمها. فجمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه إذا اشترك أكثر من واحد في القتل فإنه يقتص من الجميع، ولكن بشرط أن يكون فعل كل واحد منهم موجبا لإزهاق الروح، وأن يكون الاشتراك بعبارة أخرى مؤثرا في إزهاق الروح، مثل أن يشترك شخصان في قتل شخص فيطعنانه في جوفه مع بعضهما فيحصل الزهوق بذلك الطعن، فحينئذ لا إشكال في اجتماعهما في قتله ووجوب القصاص عليهما. وهذا هو مذهب جمهور العلماء والأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ومن أئمة السلف ومن بعدهم. فقضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقضى به علي بن أبي طالب، وقضى به كذلك المغيرة وعبد الله بن عباس، هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وقال به الحسن البصري وسعيد بن المسيب من أئمة التابعين، وهو قول قتادة ابن دعام السدوسي تلميذ ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح الفقيه تلميذ ابن عباس أيضا، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، وطائفة من أهل الحديث، وقال به إسحاق بن راهويه وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي وعبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام، فهو مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. كلهم يقولون إنه إذا اشترك أكثر من شخص في إزهاق النفس المحرمة ظلما وعدوانا فإنه يختص من الجميع، بشرط أن يكون فعل الجميع مفضيا إلى الزهوق. والقول الثاني في المسألة أنه لا يقتص منهم. وهذا القول حكي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به ربيعة الرأي من أئمة الفتوى وعلماء من فقهاء المدينة، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ شيخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع، وقال به داود الظاهري وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقولون يسقط القصاص، فإذا اشترك أكثر من شخص في القتل حتى ولو كان كل واحد منهم فعل فعلا يوجب زهوق الروح فإنه لا يقتص منهم فيسقط القصاص وتجب الدية. القول الثالث أنه يختار واحد من الجماعة الذين اشتركوا في القتل فيقتص منه، ثم البقية يدفعون قدر حصصهم من الدية. وهذا قال به ابن المنذر وطائفة من أهل العلم رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بوجوب القصاص على الجميع وهم الجمهور بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ووجه الدلالة أن الله أمرنا أن نقتص من القاتل دون فرق بين كونه واحدا أو أكثر من واحد، وحينئذ نحن ملزمون بأخذ الحق للمقتول من القاتل سواء كان فردا أو جماعة. والآية لم تفرق بين كون القاتل واحدا أو أكثر من واحد. كذلك أيضا قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه قضية حيث إن سبعة اجتمعوا في قتل شخص في اليمن، ثم رفعت إليه القضية فأمر بالقصاص منهم كلهم، وقال قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وجه الدلالة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأثر السند صحيح في قضائه، من الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم، وقد اقتص منهم، وهذا بعلم الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا سكوتيا، لم ينكر هذا الحكم من عمر رضي الله عنه أحد من الصحابة، وحينئذ صار إجماعا سكوتيا. وما حكي عن الزبير وقع بعد، وابن الزبير من صغار الصحابة وليس من كبار الصحابة المأمور باتباع سنتهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رفعت إليه قضية في ثلاثة أشخاص اجتمعوا على قتل شخص ظلما وعدوانا فأمر بالقصاص منهم وقتلهم كلهم. وهذا أولا أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنته، وثانيا أنه لم ينكر عليه أحد من الصحابة فعله، وبهذا قالوا إن عندنا سنة راشدة عن خليفتين راشدين، وكذلك عندنا إجماعا سكوتيا من الصحابة حيث أنه لم ينكر هذا الحكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقضى بهذا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قضى بالقصاص من الجماعة في قتلهم للواحد. كذلك أيضا استدلوا بالنظر، قالوا لو فتح هذا الباب أن الجماعة إذا اجتمعوا على قتل الإنسان لا يقتص منهم، فإذا ليس هناك مشكلة لأهل الجرائم والفساد في الأرض أن يجتمعوا على قتل الأرواح وإزهاق الأرواح المحرمة ظلما وعدوانا ثم يسقط عنهم القصاص لكونهم اشتركوا في القتل. فقالوا هذا يؤدي إلى فوات الحكمة والمقصود من القصاص، وتصبح حياة الناس ولا يصبح الناس في مأمن من الاعتداء على أرواحهم وأنفسهم المحرمة. واستدل الذين قالوا بعدم القصاص بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا إن الله أمرنا أن نقتل النفس بالنفس، وإذا قتلنا جماعة بواحد فقد قتلنا أنفسا بنفس، وهذا يخالف الآية. ويجاب عن هذا من وجوه: الوجه الأول أن الآية الكريمة وردت في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وثانيا أن قوله النفس بالنفس يحمل على جنس النفس، فالجماعة إذا اجتمعوا على قتل نفس محرمة فإن المراد أن يقتص من النفس القاتلة بغض النظر عن كونها واحدة أو أكثر من واحدة. وكذلك أيضا قالوا إن القتل هنا إن كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في قتل شخص وكان فعل كل واحد منهم موجبا للزهوق كان في حقيقة الأمر قاتلا، وحينئذ يقتص منه كما يقتص من غيره. وهذا هو أصح قول العلماء وهو مذهب الجمهور لقوة ما استدلوا به من النقل والعقل، وعليه فإنه يقتص من الجماعة إذا قتلت الواحد. ومحل الخلاف كما ذكرنا أن يكون فعل كل واحد منهم موجبا للزهوق، أو تجتمع سببية ومباشرة وتكون السببية قوية التأثير في الوصول إلى الزهوق أو حصول الزهوق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وتقتل الجماعة بالواحد. وتقتل الجماعة بالواحد، يحصل هذا إذا كان فعل كل واحد منهم موجبا للزهوق، مثل كما ذكرنا لو أن اثنين بقرا بطن المقتول، أخذ كل واحد منهم السلاح فطعن المقتول في بطن في جوفه، وهذا الطعن موجب للزهوق. الآلة آلة قتل، وهي قتل العمد، والموضع موضع قتل وبآلة جارحة، فحينئذ هو قتل العمد، وضوابط قتل العمد منطبقة عليه. فإذا حصل الضرب منهما في وقت واحد أو وقت متقارب بحيث لم يفصل طعنة الثانية عن طعنة الأول ما يوجد زهوق الروح بطعن الأول، فحينئذ كل منهما قاتل. لكن لو أن الأول طعن ثم تأخر الثاني إلى وقت أزهقت فيه الروح وأنفذت بحيث لم تتحرك أعضاؤه ولم يتحرك طرفه، ونحن قلنا ضبطنا أن العبرة بثبوت الحياة بتحرك الطرف للعين وبرمش العين وتحركها أو تحرك الأطراف، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وبقر بطنه رضي الله عنه وأرضاه وخرجت أحشاؤه وسقي اللبن وعلم أنه ميت كما في صحيح البخاري، لما سقي اللبن وخرج اللبن من أحشائه علم أنه ميت، ثم أوصى رضي الله عنه وأرضاه ونفذت وصاياه. وهذا لا يمكن أن يستقيم إلا إذا أعطي حكم الحي بعد الطعن، ومن هنا قالوا إنه لابد وأن تبقى فيه حياة حتى يكون طعن الثاني مؤثرا. أما إذا كان طعن الأول قد أجهز عليه وتلفت نفسه، مثل أن يحس رقبته فيبرد ثم يأتي الثاني ويطعنه في موضع آخر بعد زهوق النفس وفواتها، فحينئذ لا يكون الثاني قاتلا، والقتل حصل بضرب الأول لا بضرب الثاني. إذن أن يشترك أكثر من شخص في ضرب المقتول على وجه يوجب الزهوق، بشرط أن تكون الحياة مستقرة وموجودة في حصول الزهوق في حصول الفعل من الجميع. فأما لو أنه تلفت نفسه بضرب الأول أو اثنان طعناه في جوفه حتى برد ثم جاء الثالث وقطع يده أو قطع رقبته، فإن الثالث لا يدخل مع الاثنين في القتل، ويكون القتل للأولين دون الثالث، لأن الثالث وقع فعله بعد حصول الزهوق. إذن الاشتراك له ضوابط، فإذا اشترك فلا بد أن يكون أولا أن يكون فعل كل واحد منهم موجبا للزهوق، فلو كان لا يوجب الزهوق أو لا يوجب الحكم بقتل العمد فحينئذ لا يحكم بكون الثاني قاتلا. وعلى هذا يشترط أن يكون فعل الثاني أيضا قبل حصول الزهوق وذهاب النفس. فأما لو وقع بعد حصول الزهوق وذهاب النفس فحينئذ يكون تمثيلا بالمقتول لا قتله. مثال ذلك لو أن شخصا أجهز على شخص ثم جاء الثاني وقطع يده بعد أن مات وبعد أن برد أو استنفذت مقاتل، بمعنى أنه حصل منه الزهوق بفعل الأول، فإن الثاني يعزر ولا يحصل منه ولا يقتل مع الجماعة إذا كانوا أكثر من واحد. في زماننا لو حصل الطلق الناري من اثنين في آن واحد، أو أطلق أحدهما طلقا ناريا ثم أطلق الثاني بعده وكان الطلق الأول لا يمكن أن يحصل الزمان بينهما تستقر فيه الحياة ولا يحصل به زهوق، فحينئذ نقتص من الاثنين. وعلى هذا لا بد وأن يكون الاشتراك موجبا لحصول الزهوق بفعل الجميع. نعم. قال رحمه الله: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه. قال: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، إذا اشترك جماعة في قتل واحد إما أن يمكن القصاص من الجميع لاستيفاء الشروط، وقد قدمنا شروط استيفاء القصاص وتوفرت فيهم الشروط فيقتلون، لأن هذا كما ذكرنا نص عليه المصنف، فتقتل الجماعة بالواحد. حينئذ يرد السؤال: لو أن بعضهم يسقط عنه القصاص لعذر يتعذر قتله، مثل أن يشترك والعياذ بالله أب مع غيره في قتل ابنه، فالأب يسقط عنه القصاص من مكان الأبوة وقد قدمنا الدليل على ذلك، ويبقى غير الأب، هل يقتص منها أو لا؟ فقال رحمه الله: فإن تعذر، قال رحمه الله: فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته، نعم، أو عدم مكافأته للقتيل، أو عدم مكافأته للقتيل كحر وعبد اشترك في قتل عبد، إن الحر لا يقتص من العبد وذكرنا دليل ذلك، فيسقط القصاص عن الحر، فهل يسقط عن العبد؟ بيّن رحمه الله أن سقوط القصاص لعذر عن بعض الجماعة لا يوجب سريان ذلك للبقية، فيقتص من البقية. والأصل في ذلك أننا نقول إنه إذا اشترك جماعة في قتل واحد فالواجب قتلهم جميعا، فلما وجد العذر في البعض استثني من وجد فيه العذر وبقي من عداه على الأصل، فوجب عليه القصاص، ووجب القصاص منهم. نعم. قال رحمه الله: أو العفو عنه، أو العفو عنه، فلو كانوا ثلاثة فقال أولياء المقتول: عفونا عن فلان، وبقي اثنان لم يحصل العفو عنهما اقتص من الاثنين، وأما الثالث فإنه يسقط عنه قصاص من مكان العفو، ولا يسقط عن الجميع لأنه عذر، والعذر خاص بالشخص الذي تعلق به العذر، ونحن مأمورون بتنفيذ القصاص وإنفاذ حكم الله عز وجل، فينفذ حكم الله، ومن كان معذورا اختص العذر به. نعم. قال رحمه الله: قتل شركاؤه، قتل شركاؤه، وأما هو فإنه يسقط عنه القصاص من مكان العذر، ولا يصل العذر كما ذكرنا إلى غيره لعدم طرده في ذلك الغير، والأصل يقتضي أن نختص من الجميع. نعم. قال رحمه الله: الأبوة مثلا إذا اشترك أب مع غيره فالأبوة منعت الأب وحده ولا تسري للبقية، لأنهم ليسوا أبا للمقتول، وكذلك بالنسبة لبقية الأعذار. نعم. قال رحمه الله: وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود على واحد منهم. وإن كان البعض غير مكلف أو مخطئ في قتله، صورة المسألة أن يشترك عاقل ومجنون في قتله فقتل الاثنان، فيسقط القصاص عن المجنون ويجب القصاص على العاقل. فإذا اشترك عاقل ومجنون فقال طائفة من أهل العلم يجب القصاص على العاقل ويسقط القصاص عن المجنون، لأنه قاعدة، خذها قاعدة: عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ، فالمجنون إذا تعمد فعلا نزلناه منزلة المخطئ لأنه لا يتحكم في تصرفاته، ويجب الضمان اللي هو الدية، يجب عليها الدية في ماله، في على تفصيل طبعا في عاقلة من حيث الأصل، وبعضهم يرى أنها في ماله على كلام عند العلماء في هذا، خاصة المجنون قدمنا خلاف أهل العلم في مسألة قتله والحكم بكونه عمدا أو بكونه خطأ أو شبه عمد. من حيث الأصل أنه إذا اشترك المجنون والعاقل سقط القصاص عن المجنون ووجب القصاص على العاقل. والمصنف رحمه الله عن الإمام أحمد روايتان: رواية توجب القصاص على العاقل وتسقطه عن المجنون مثل المسألة الأولى، ورواية ثانية نشا عليها المصنف رحمه الله أنه يسقط القصاص عن العاقل لاشتراكه مع المخطئ والمجنون، واختار المصنف هذه الرواية ومشى عليها، والأقوى أنه يسقط القصاص على المجنون ويجب القصاص على العاقل. نعم. قال رحمه الله: أو خاطئا. كذلك لو كان مخطئا، اثنان أحدهما جاء واحتز رقبته عمدا والثاني طعنه خطأ وكان الفعل مع بعضهما، فحينئذ المخطئ يسقط عنه القصاص، لأن النصوص دلت على أن المخطئ لا يعامل معاملة المتعمد. فإذا سقط القصاص عن المخطئ مشى المصنف على الرواية أنه يسقط عن العامد شريكه، وقلنا إن الذي يترجح وجوب القصاص على الشريك دون الذي هو العامد دون المخطئ، فالمخطئ معذور وعذر المخطئ لا يسري على المتعمد. نعم. قال رحمه الله: لأن المتعمد ليس فيه معنى الخطأ والعذر ليس موجودا فيه. ومن هنا مذهب طائفة من العلماء رحمه الله أن هذه المسألة كما لو شارك الأب غيره فقتل مع الأب وحصل الزهوق بجماعة شاركوا مع أب، قلنا يقتص من الذين مع الأب، فكما يقتص من الذين مع الأب يقتص أيضا من الذين مع المخطئ والمجنون، فكونه مخطئا أو مجنونا هذا عذر يختص بالمعذور، وأما غيره فليست فيه هذه الصفة فبقي على الأصل من وجوب القصاص عليه. وما على المجرم إذا أراد أن يفتك من القصاص إلا أن يبحث عن مجنون ويأخذه معه ثم يقتل، وحينئذ يسقط عنه القصاص، وهذا لا شك أنه يفتح نفس المعنى الذي ذكرناه ويفوت المقصود من القصاص. قال رحمه الله: لن يجب القود على واحد منهم. لن يجب القود على واحد منهم، اختار رحمه الله الرواية التي تسقط القصاص عن الاثنين، وقلنا أن هذا مرجوح، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله وجوب القصاص على المتعمد دون المخطئ، ووجوب القصاص على العاقل دون المجنون لأنه مكلف والعذر مختص بالمعذور ولا يسري لغيره، كالحال في من شارك أبا وشارك معذورا فإنه يسقط القصاص عن المعذور ويجب على شركائه. قال رحمه الله: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص. قال رحمه الله: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل. وإن أكره رجل رجلا، الحكم لا يختص بالرجال، فلو أكرهت امرأة امرأة أو أكره امرأة رجل امرأة أو أكرهت امرأة رجلا الحكم واحد، فقوله إذا أكره رجل رجلا لا يختص بالرجال. الإكراه تقدم معنا ضوابطه وشروطه ونصوص الشريعة بأنه عذر من الأعذار، وهذا في طلاق المكره، وفصلنا في شروط المكره ومتى يحكم بكون الإنسان مكرها. ومن مسائل الإكراه المشهورة هذه المسألة، وهي لو أن شخصا أكره شخصا على القتل وقال لشخص: إن لم تقتل فلانا أقتلك الآن، فقام المكره وقتل وحصل منه القتل لوجود عذر الإكراه، فهل يجب القصاص على الاثنين المكره والمكره، أو يسقط القصاص عنهما، أو يجب القصاص على المكره الآمر دون المكره المباشر، أو العكس؟ أربعة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من أوجب القصاص على الاثنين، ومن أهل العلم من أسقط القصاص عنهما، ومن أهل العلم من أوجب القصاص على المكره الآمر دون المباشر المكره، ومنهم من عكس فأوجب القصاص على المكره دون المكره المكره الآمر. أما الذين أوجبوا القصاص على الاثنين كما هو مذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله، فقالوا إن المكره الشخص الذي أمر وهدد هو الذي حرك للقتل، وهذا ما يسمى عند العلماء كما تقدم معنا في ضوابط القتل بالسببية، هو سبب القتل. والسببية تنقسم إلى قسمين: سببية مؤثرة بحيث أنها تنتهي إلى الزهوق، وسببية غير مؤثرة ضعيفة التأثير، وهنا السببية من أقوى ما تكون تأثيرا، فقالوا إنه حفز للقتل وكان المكره أشبه بالآلة، كما لو أمسك حية وأنهشها، يعني جعلها تنهش النائم فقتلت، فحينئذ القتل وقع بفعل الحية، المباشر للقتل هو الحية، والمتسبب في القتل هو الممسك الحية، فيقتص منه لأن السببية مفضية للزهوق. وعليه فقالوا إنه يقتص من هذا الذي أكره، لأن سببيته مؤثرة ومنتهية إلى حصول القتل، ويقتص من الذي باشر القتل وهو المكره. قالوا لأن شرط الإكراه، شرط في كون الإكراه يسقط المؤاخذة، أن يكون الذي يهدد به أعظم من الذي يفعل. شرط الإكراه، الشخص إذا قيل له اضرب فلانا وإلا أخذنا منك هذا القرش، القرش شيء تافه، ما يقول والله أنا مكره ويذهب يضرب، لأن الذي هدد به أقل من الذي طلب منه. العكس، لو قيل له إن لم تعطي فلانا 100 ريال نقتلك، فحينئذ الذي هدد به أعظم من الذي طلب منه. شرط الإكراه أن يهدد بشيء أعظم من الذي طلب منه. وعليه فإذا أكره على القتل فقد هدد بمساو، لأنه قيل له إن لم تقتل نقتلك، فقالوا قد فدى نفسه بقتل أخيه، كما لو أنهم كان الاثنان في طريق ولا يسك لاحدهما فدفع أحدهما الآخر لينجو، فحينئذ يكون قاتلا. لماذا؟ لأنه أنجى نفسه بقتل أخيه، والله لا يبيح له ذلك، الشرع لا يبيح له ذلك، الحرمة متساوية متكافئة، وحينئذ يصبح تأثير الإكراه ضعيفا. لكن لو قيل له إن لم تطلق زوجتك نقتلك، وغلب على ظنه بالشروط التي ذكرناها أنه إذا لم يطلق سيفعل المهدد ما هدده به وأنه صادق في تهديده، الطلاق أهون من القتل، فحينئذ يكون مكرها. إذن يشترط أن يكون الذي يطلق منه أقل مما يهدد به، فإن كان مساويا أو أكبر لم يكن مكرها. فهذا وجه أننا نقتص من الاثنين، أن الذي أكره دفع للقتل وسببيته قوية التأثير مفضية إلى الزهوق، حصول القتل والزهوق، والذي باشر فدى نفسه بقتل أخيه والإكراه ضعيف، فإذا هو قاتل لأنه تعمد القتل وقصده لإنجاء نفسه. ولذلك قال العلماء، نص العلماء حكي الإجماع على أن من أكره على القتل لا يحل له أن يقتل، من أكره على القتل، فدل على أنه محرم عليه هذا الفعل، وحينئذ إذا فعل يقتص منه وتسري عليه الأحكام الأصلية. هذا بالنسبة لمذهب الحنابلة والمالكية الذين قالوا بوجوب القصاص عليهم. هناك من قال يقتص من المباشر دون المكره، المكره قالوا لأن الذي قتل بالفعل هو المباشر وفدى نفسه بقتل أخيه، وأما المكره المكره فإنه لا يقتص منه لأنه لم يباشر قتل، والقاعدة أنه إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة على السببية، القاعدة كما ذكرنا أنه إذا اجتمعت المباشرة والسببية قدمنا المباشرة على السببية. السببية مثلا شخص حفر بئر، فجاء شخص ودفع شخصا في هذا البئر فمات، سقط فيها فمات، فالسببية البئر، سببية القتل البئر، ومباشرة القتل حصلت بدفع الدافع، فحينئذ نقول إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمنا المباشرة على السببية. وقالوا في القاعدة المباشرة تسقط حكم السببية، فقالوا هذا المكره لما باشر القتل أسقط تأثير الإكراه، لأنه كان بإمكانه أن يمتنع، فلو امتنع لما حصل القتل. هذا الذين قالوا أنه يقتص من المباشر، والذين قالوا أنه يقتص من الآمر قالوا لأن المباشر معذور بالإكراه وعنده تأويل، وقد قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، وأما الذي حرك للقتل وأثر فهو الآمر وسببيته مفضية للزهوق وحصول القتل وقد حصل بها القتل، فيقتص من الآمر دون المأمور. وأما الذين أسقطوا القتل على الاثنين فهم الحنفية، وبالمناسبة غالبا أغلب مسائل القتل إذا لم يحصل فيها قصاص فهو مذهب الحنفية رحمه الله، لأن الحنفية عندهم درء الحدود بالشبهات، فقالوا إن أي شبهة في القتل وفي تأثير الصفات في كونها صفات عمدية نسقط القصاص. وحينئذ يعظمون دم المختص منه أو قاتل، ولا يجيبون القصاص منه إلا بتوثيق. المالكية عكسه، يقولون هذا دم مقتول لا بد أن يختص منه. فهم غالبا إذا اختلف العلماء هل يجب القصاص أو لا يجب، وقيل لك من الذي يجب القصاص تغمض عينيك وتقول المالكية، وإذا قيل لك من الذي لا يجب القصاص تقول الحنفية رحمه. ثم الشافعية والحنابلة تارة يترجح عندهم قول المالكية وتارة يترجح عندهم قول الحنفية على حسب الأدلة والضوابط إما تجد معها، وقد ينقسمون كما في مسألتنا، فذهب الحنابلة مع المالكية وذهب الشافعية إلى القول بالقصاص من أحدهما دون الآخر. الشاهد من هذا أن القصاص يجب على المكره والمكره، فيقتص منهما معا لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة. أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة، جاء اثنان وقتل شخصا، ابتدأ الأول وطعنه، ثم جاء الثاني وطعنه مئة طعنة، الزهوق حصل بالفعلين، لأن قلنا يشترط أن لا يقع فاصل بين الاثنين ويكون فاصل ماثور، حصل الزهوق من الاثنين، فلا يشترط في القصاص من الجماعة أن يكون فعله فعل الجميع متساوي، بمعنى أن يطعن هذا مثل ما يطعن هذا، أو يطعن هذا مرة وهذا مرة، فإذا اختلف ويختلف الحكم، لا، الحكم واحد، الحكم واحد، لو طعن أحدهما طعنة والثاني طعن مئة طعنة قصة من الاثنين، ووجب القصاص على الاثنين بالضوابط التي ذكرناها. يعني. قال رحمه الله: أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق. أو قطع أحدهما من الكوع، كوع الإنسان، والثاني من المرفق، فالقطع من الكوع يوجب الزهوق لأنه حصل بآلة حادة ويحصل بها الزهوق ويحصل به النزيف ثم الموت، وهكذا القطع من المنكب والقطع من المرفق، ولو قطع من الكعب كل هذه يحصل بها النزيف والموت، فالآلة آلة قتل عمد والصفة صفة عمدية لأن الضوابط منطبقة عليها، فيستوي أن يكون القطع منهما في موضع واحد مثل الاثنان يطعنان في الجوف، أو يكون في موضعين مختلفين، الحكم واحد، العبرة أنه فعل يوجد زهوق النفس، هذا الضابط. نعم. قال رحمه الله: فهما قاتلان وعليهما القصاص. فهما قاتلان، هما المكره والمكره، ومن طعن مرة وطعن، ومن طعن مئة مرة، ومن قطع من الكوع ومن قطع من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن وجبت الدية استويا فيها. وإن وجبت الدية، إذن الحكم في الأصل القصاص. طيب، لو أن أولياء المقتول قالوا عفونا ولا نريد القصاص، نريد الدية، فهل تجب الدية مكررة بحيث نقول هم خمسة يدفعون خمس ديات، أو تجب دية واحدة تقسم عليه؟ قال: إن الدية دية واحدة، لأن الله أوجب في النفس محرمة دية واحدة وتكون مقسمة على الرؤوس بالتساوي، فهم خمسة تقسم الدية على الخمسة، وكل واحد منهم يدفع خمس الدية، ولو كانوا عشرة دفع كل واحد منهم عشرة دية، وهكذا. يعني. قال رحمه الله: وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول. إن ذبحه أحدهما وقده الآخر نصفين أو قطع طرفه، ذبحه، جاء الأول وذبحه ثم جاء الثاني وقطع أصبعه أو قطع يده، إن كان ذبح الأول أفضى إلى الزهوق وانتهت النفس، فحينئذ لا إشكال أن وقوع القطع الثاني قطع لعضو ميت، وهذا فيه التعزير ولا يكون فيه القصاص، لأن القصاص يشترط فيه أن يكون القطع من حي، من نفس حيا، ويحصل به ألم المعتدى عليه، وهذا ميت، فإذا يعني انتهى بذبح الأول فالثاني لا تأثير لقطعه إلا أنه يوجب التعزير. طيب، لماذا نعزر؟ لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وغيره بسند صححه غير واحد من العلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. في الإثم. وحينئذ لا نستطيع أن نقول بالقصاص لأننا قطع من ميت، الميت لم يتألم ولا يتألم، فلو أوجبنا القصاص على الحي لكان في ذلك زيادة ولا يحصل التماثل، لأن الأول لم يتألم والثاني سيتألم فيكون في زيادة أذية بالثاني، ومن هنا يجب التعزير ولا يجب، لأنه موجب للإثم ولا يوجب القصاص. هذا إذا كان ذبح الأول أتى على النفس. اعكس، لو أن الأول قطع الأصبع ثم جاء الثاني وقطع اليد، فالفعلان موجبان للزهوق ولا إشكال في اشتراك القتل بينهما. لكن لو أن القطع وقع على وجه لا يحصل به الزهوق ويحصل به الألم كما قالوا في النفس المستقرة وهو الذي أشار إليه المصنف، فحينئذ يقطع الثاني الذي قطع الأصبع تقطع أصبعه ولا يجب القصاص عليه، وإنما يجب القصاص على الذي ذبح. نعم. قال رحمه الله: وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاطع وذبح الذابح. قطع القاطع بالقصاص وذبح الذابح، وهذا طبعا على أن استنفاذ النفس والهلاك حصل بفعل الثاني لا بفعل الأول. ومن أمثلته مثلا لو أن شخصا جاء وقطع أصبع المقتول ثم بمجرد قطعه أطلق الثاني عليه النار فقتله من ساعته، فالزهوق وقع بفعل الثاني لا بفعل الأول، لكن الأول قطع أصبع فحينئذ يقتص منه. ومن أمثلتها أيضا لو أنه قطع أصبعه وقبل أن تبرأ الأصبع جاء الثاني وقتله وذبحه، وهذا يحصل في الفترة التي ينتظر فيها اندمال الجرح من أجل القصاص، وهي التي يمثل بها فقهاء الحنابلة رحمه الله، فحينئذ يقتص من القاطع للأصبع والزهوق حصل بفعل الثاني. أما إذا كان على وجه النزف فلا، قد قدمنا أنه لو حصل النزف بالفعلين فهما قاتلان. نعم. قال رحمه الله: وإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. لو أن شخصا قال لشخص: أريدك أن تقتل فلانا، اذهب واقتل فلانا، فأطاعه، وهذا المأمور يعلم أن المقتول لا يجوز قتله وأن نفسه محرمة فذهب وقتله، فحينئذ سببية ومباشرة، والمباشرة هنا أقوى من السببية، وبالإمكان أنه يمتنع لأنه ما في أحد ضغطه كالمكره، وحينئذ تضعف السببية. فالقصاص على المباشر عنده عقل وهو متحمل لمسؤولية نفسه، ولما أمره بالسوء واستساغ السوء صار كمن استساغه من نفسه والعياذ بالله. غاية ما في الأمر أن الأول أمر بالمنكر وحث على العدوان وعلى إزهاق النفس المحرمة فله فيعذر، فله عقوبة تتناسب مع جريمته، ينظر القاضي إلى جريمته وما يناسبها مما يردع غيره عن فعله فيعذره. إذن القاتل هو المباشر، وحينئذ يجب القصاص عليه، والآمر يعذر بما يناسب حاله. نعم. قال رحمه الله: وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. وإن أمر من لا يعلم تحريمه، تحريم القتل بالقتل مثل حديث العهد بالإسلام الذي لا يعرف الشرائع، وأمر صبيا أو أمر مجنونا وحثه وحضه وانطلق بفعله، فللعلماء وجهان، منهم من أوجب القصاص كما درج عليه المصنف، وحينئذ يقتص من الآمر دون المأمور لأن المأمور فيه عذر، فيكون كما لو اشترك اثنان أحدهما معذور والآخر غير معذور، يقتص من غير المعذور ويسقط القصاص عن المعذور. نعم. قال رحمه الله: وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. وإن أمسك إنسانا للقتل وجاء وهو يعلم أنه سيقتل وأن هذا الإمساك يريد به إزهاق روحه، أما إذا كان لا يعلم أو أمسكه عن حسن نية ما كان يظن أن الآخر سيقتله، هذا يخرج عن مسألته. صورة المسألة أن يمسكه عالما أنه سيقتل ويريد قتله، يريد الآخر أن يقتله. فللعلماء وجهان، منهم من قال يقتص منهما وهو أقعد أقرب للأصل، أنه في هذه الحالة السببية مؤثرة، خاصة إذا كان على وجه لا يمكن للممسك أن يفر أو يدفع عن نفسه، فقالوا إنه يقتص منهما، من الممسك ومن المباشر للقتل. ومنهم من قال يقتص من الذي باشر القتل، الذي قتل، وأما الذي أمسك فإنه يسجد حتى يموت، والأول أقعد وأقرب للأصول. نعم. قال رحمه الله: باب القود في الجروح. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول: في حالة قتل الجماعة للواحد، إذا كان أحد الجماعة أبا من الرضاع، فهل يسري عليه حكم الأب من النسب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل في الرضاعة أنها تلتحق بالنسب في مسائل المحرمية، قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا تلتحق الرضاعة بالنسب في كثير من المسائل، منها الميراث وغيره، والعقل ونحو ذلك من المسائل المعروفة، والولاية في النكاح. فالرضاع نزل منزلة النسب فيما بينه الشرع، ويبقى على الأصل فيما عداه، وعليه فإنه لا يأخذ حكم الأب من النسب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا اشترك قاتل مع متسبب في القتل بأن اشترى له سلاحا أو استجرد المقتول، فهل يأخذ المتسبب في القتل حكم المباشر له؟ هذه مسائل المسؤولية عظيمة، وأعظم ما في القضاء الدماء، وأول ما يقضى به بين العباد الدماء، ولذلك الأفضل في هذه المسائل أنها لا تطلق أمام العامة هكذا وترسل، وكل مسألة منها تضبط، وطالب العلم يضبط الأصول ثم المسائل هذه النازلة والجديدة من فقه الفتوى عدم إلقاءها أمام الناس، أنها تحتاج أول شيء إلى تأصيل، وهذا قل أن يستوعبه الكثير. وثانيا، أن هذا الإنسان الذي سيجتهد في هذه المسألة سيتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. علينا أن نعلم أننا نتكلم بحكم الشرع، وهذا أمر يعني يحتم على كل إنسان أن يجعل الجنة والنار أمام عينيه. فأرجو أن المسائل هذه تترك، لأن مسائل القتل في الأصل مردها إلى القاضي والقضاة. يبقى الإشكال فقط في تحرير معاني المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله وضوابطها، وتترك هذه المسائل لي. هذا من فقه الفتوى، وأرجو أن أعذر في الجواب عن هذه المسائل. أدركنا أهل العلم رحمهم الله أن من نعم الله على العبد أنه كلما ازداد، إذا ازداد من العلم علما ازداد خوفا من الله عز وجل، وأصل العلم هو الخشية. وعلى الناس أن تعلم أنه ليس المهم الفتوى، ولكن الأهم أن نصدق وأن ننصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل ترد إلى القضاة، وكل نازلة فيها يضبطها القاضي بضوابطها. شيء منها قرره العلماء وتكلم عليه الأئمة فيما مضى ومعروفة أحكامه، وشيء منها نازل وجديد يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى اجتهاد. فإذا الله عافى الإنسان لا يتقحم نار الله على بصيره، ولا يأتين يوم على كل من تكلم في شرع الله ولو كان بعلم يقف فيه بين يدي الله يتمنى أن أمه لم تلد حتى يفتي في المسائل. لا يحسب أحد أن مسائل الشرع سهلة، وأن العبرة أن نتكلم مع الناس. والله أقول هذا كله من قلبي، وأقول نصيحة لهذا الدين الذي أصبح الفتوى فيه من أسهل ما تكون. فعلى كل حال أرجو أن نعذر عن مثل هذه المسائل. نعم، إذا كان هناك شيء توضيح العبارة أو ضبطها، أما الأصل الذي أدركنا عليه أهل العلم والعلماء أنه ترد هذه المسائل إلى القضاء، وكل قاضي ينظر في المسألة وينظر في ضوابطها، فإن كانت نازلة واجتهادية من باب أولى وأحرى، الله تعالى أعلم. ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه لما أراد أن يتكلم في حجته الأخيرة منعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان يستشير طبعا بقية العشرة ويستشير السابقين، يستشير أئمة الفتوى من الصحابة رضي الله عنهم والمهاجرين والأنصار ثم عموم الصحابة رضي الله عنهم. فمنعه كبار الصحابة وقالوا له إن في الحج يعني عامة الناس، ولو أنك تكلمت في هذه المسائل لرتب الناس الصعب والذلول، ففي مسائل ما تطرح يعني. ولذلك الفتوى على الملأ والفتوى في الفضائيات والفتوى في هذه ينبغي أن تضبط بضوابط. نحن أدركنا أهل العلم أنهم يشددون في هذا الأمر، فأحببنا أن نكون منهج طالب العلم. هناك أشياء واضحة يمكن شرحها وضبطها إن شاء الله بإذن الله عز وجل، إذا الله مدنا بعون، نرجو من الله أن يمدنا بعون وتوفيق نبين فيها ما ذكر أهل العلم. أما الزائد على هذا فالأفضل أن يربي له الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل التنحن في الصلاة يطلها؟ وإذا اضطر إلى ذلك فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في صدور الأصوات التي قد تحمل بعض المعاني كالنحنحة، فهذه النحنحة يقولون إنها تحمل أكثر من حرف في معناها وفي لفظها، فقالوا إذا تنحنح في الصلاة هل تبطل صلاته ويكون في حكم المتكلم في الصلاة؟ أقوى الأقوال في هذه المسألة أنه إذا احتاج إلى ذلك أنه لا تبطل صلاته، وأنه ليس كالكلام المقصود الذي يوجب الحكم بكون المصلي متكلما في صلاته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السفر في نهار يوم الجمعة؟ وهل هناك فرق بين أول النهار أو وقت اقتراب الجمعة؟ وجزاكم الله خيرا. من حيث الأصل أن المقيم إذا دخل عليه وقت صلاة الجمعة وجب عليه أن يجمع، أي يصلي صلاة الجمعة وأن لا يسافر، لأن سفره سيسبق الجمعة، المسافر لا جمعة عليه. والدليل على ذلك أن الأحاديث الصحيحة كلها ثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفره، وأنه عليه الصلاة والسلام سافر الأسفار التي استغرقت الأسابيع، بل حتى في حجة الوداع وقع يوم عرفة يوم الجمعة ومعه أهل مكة والمقيمون، ومع ذلك لم يجمع به. ولذلك السنة في المسافر ألا يصلي الجمعة، وهذا أمر قرره العلماء رحمهم الله ومعروف عند أهل العلم رحمهم الله. ومن هنا ندرك الخلل الذي يقع عند البعض حينما يقول لا يجمع، لا يجمع المسافر بين العصر والجمعة. قالوا لأننا أدركنا كتب العلماء فيها الجمع بين الظهر والعصر، ما فيها الجمع بين الجمعة والعصر، ولم ينتبهوا إلى أن المسافر في الأصل لا جمعة عليه. ومن هنا من الفقه أن المسافر إذا صلى الجمعة ورأى المقيم ينويها ظهرا ينوي وراءه الظهر، لأنه ليس بمقيم، هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينويها جمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في سفره، وعليه فإنه يدخل وراء الإمام بنية الظهر، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الظهر قام وصلى العصر فهو جامع بين الظهر والعصر، هذا الأصل. وعليه فإن بالنسبة للسفر في يوم الجمعة الأصل في المسافر أنه إذا سافر تسقط عنه الجمعة، وإذا سقطت عنه الجمعة، لأن الله أسقط عن المسافر ما هو أعظم من الجمعة والجماعة، وهو سقوط ركعتين من الرباعية، وسقوط ركعتين من الرباعية أعظم من سقوط الجمعة والجماعة، لأن الشهود شهود الصلاة مع الجماعة والجمعة أخف من ركبي أركان الصلاة، لأنه يعني تسقط عن ركعتين، تسقط عنه ركعتان تامتان من الرباعية. وهذا يدل على أن مقصود الشرع التخفيف عن المسافر. ومن هنا لما صلى الرجلان كما في حديث خيف منن في حجة الوداع صليا في رحليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالجماعة، ثم جاء إلى المسجد فقال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما من المسلمين؟ قال صلينا في رحاله، فتسقط الجمعة والجماعة. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرحل، بل قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، فأنكر عليهما أنهما لم يعيد الصلاة معه، لأنه ما الشريعة تحارب الشذوذ، وإذا دخل الجماعة في المسجد فعليهم كلهم أن يدخلوا مع جماعة المسجد. فأنكر عليهم عدم الدخول مع الجماعة ولم ينكر عليهم أنهما صليا، فقال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما المسجد، فدل على أنه لا بأس على المسافر أن يصلي وهو في فندقه أو في منزله، ولا تجب عليه لا جمعة ولا جماعة، لأن الله أسقط عنه نصف الرباعية، فمن باب أولى أن تسقط عنه الجمعة والجماعة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. فالجمعة في الأصل ساقط على المسافر، فهو إذا سافر فإن سفره سيسقط عنه الصلاة. ومن هنا اختلف العلماء رحمه الله في منع المسافر من السفر يوم الجمعة، منهم من يقول بطلوع الشمس يمتنع عليه السفر لأن هذا يفضي إلى ذهاب أو فوات الجمعة عليه، وهذا مبني على مذهب من يقول إن وقت الجمعة يكون من قبل الزوال، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، خلاف مذهب الجمهور. والصحيح مذهب الجمهور أن الجمعة كما قدمنا أن الجمعة وقتها من بعد الزوال، وعليه فإن الذين يقولون أنه من بعد الزوال يقولون يمتنع عليه السفر من بعد وجوب الجمعة، أما قبل وجوب الجمعة إذا وجد موجب فإنه يسافر، إذا وجد موجب يسافر، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أخيرا، والله تعالى أعلم. إذن يفرق بين سفره قبل الزوال وبعد الزوال، والأفضل أنه إذا لم يكن عنده عذر ألا يفوت خير الجمعة، لأن الجمعة من الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهن نجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن نجتنبت الكبائر، فهذا فضل عظيم. ثم إنه إذا خرج إلى الجمعة تحاتت عنه ذنوبه وغفرت له خطاياه، ثم إنه يشهد الذكر ويسمع الموعظة، وكم من بعيد عن الله قربه الله بخطبة الجمعة، فسمع كلاما أصلح الله به شأنه، وقوم الله به عوجاته، وسدد به أمره، وصوب به خطأ. ولذلك في خطب الجمعة الخير الكثير، وكان وأسعد الناس يوم الجمعة من تأثر بها، فهذا الخير لا يفوت على نفسه، فإذا أمكنه يحرص على عدم الخروج إلا بعد الصلاة. ولعل الله لعله خير يؤخر له أو شر يؤخر عن الوقوع فيه، فالله سبحانه وتعالى من يتقي يجعل له فرجا ومخرجا، قد يكون استعجاله فيه بلاء عليه، وقد يكون بلاء ينتظره في الطريق. وإذا تأخر صلاة الجمعة حفظه الله، وهذا معروف دائما خاص الصلوات، بل حتى النافلة إذا اعتاد الإنسان الخير منها ربما يعصمه الله حتى في نفسه. ذكر أحد مشائخنا رحمه الله وحدثنا أنه كان في لبنان إبان الحرب الأهلية، وقال كان من عادتي أني إذا خرجت للمحاضرة في الجامعة، وكان يدرس في الجامعة اللبنانية، فقال كان من عادتي أني إذا خرجت للمحاضرة أصلي، ما أخرج إلا متوضئ متطهر وأصلي ما تيسر لي. يقول فذات يوم من الأيام استعجلني الأمر أني أخرج بسرعة وأترك عادتي فلا أتوضأ، فبي شيء يقهرني ويقول لا تخرج حتى تتوضأ، فوفقه الله عز وجل، يقول ذهبت إلى لقضاء الحاجة ثم توضأت، يقول لما توضأت إذا به سبحان الله يطلق النار على الغرفة التي فيها ملابسه ولا يبقى فيها قليل ولا كثير إلا أصابه طلق النار، يقول وثيابي معلقة على الشماعة ما بقي فيها شيء من كثرة الطلق الذي أصابه، يقول لو أنني في تلك اللحظة إيه والله يقص عليه، لو أنني في تلك اللحظة تركت الوضوء لكان سقطت في مكاني. فالله سبحانه وتعالى يعصم العبد ويدفعه، هذا مر بنا كم من الشرور والبلايا، يمتحن الله العبد ببر الوالدين، يمتحن بالطاعة بالصلاة بالخير ليؤخره عن شر ويقدمه إلى خير، فالعبد يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومنها صلاة الجمعة. فهذا الفضل العظيم والخير العميم وشهود جماعة المسلمين والسلام عليهم والتعرف لأحوالهم وغير ذلك من الفضائل لا يفوته العبد الموفق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول هل يجوز أن نقتدي بالإمام الذي لا ينطق الحروف الصحيحة بمن خارجها أو نعيد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن ينبغي أن تكون مرتلة على الصفة المعتبرة عند أئمة الشأن في القراءة، وهذا هو الذي توارثه المسلمون، أن التجويد سنة وليس ببدعة كما يقول بعض المتأخرين والحقيقة الذي عليه أهل العلم أن ترتيب القرآن وإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها هو الذي توارثته هذه الأمة، وأن المرد في هذا إلى علم أهل في هذا إلى علم القراءة والتجويد. ومن يقول أن التجويد بدعة فها قوله لا يعرف عند أهل العلم، لم يبدع أهل العلم أئمة القراءة، والأصل في التجويد قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ولم يقل له اقرأ القرآن بل أمره أن يرتله ترتيلا، وهذا الترتيل يقتضي أن يقرأه على الصفة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. والعجب من هؤلاء أن بعضهم يقول ما الدليل على التنوين وما الدليل على الإخفاء من بعد، من فين جاءت هذا، ما الدليل على الإقلال؟ نقول له أنت تقول كاف ها يا عين صاد، ما الدليل على كاف ها يعني لما تقول كها يصد؟ نعم إذا كان الأمر مثل ما ذكرت أن تقرأ الحروف كما هي، لماذا تقول ألف لام ميم راء؟ لماذا الأصل يقتضي أن تقول ألا المر؟ لماذا؟ لأنها جاءت كما قال العلماء سنة متبعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله يرجع في كل علم إلى أهله، هذا المحفوظ عند أهل العلم رحمهم الله. فتبديع أئمة التجويد وعلماء القرآن هذا أمر لا يعرفه العلماء رحمهم الله، وما نشأ عند بعض المتأخرين من احتقار أئمة القرآن وطرق أدائهم للقرآن. نعم التكلف والتقعر في كل شيء مذموم، لكن ينبغي أن يرجع في كل علم إلى أهله، وهذا كما قالوا القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، كتاب الله تلقته هذه الأمة جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل بالصفة التي وردت واعتمدها أهل العلم وأهل الشأن في القراءة وأهل العلم بالقرآن، فلا يجوز ترتيعهم والتجني عليهم وتجريمهم في شيء هو السنة وعليه كلام أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك إذا حصل خلل في قراءة الإمام ينقسم إلى قسمين، وهو اللحن والخطأ. فإن كان اللحن في الفاتحة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، إذا حصل الخطأ في قراءة الإمام لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في الفاتحة أو يكون في غير الفاتحة، وهو الذي يقرأه مما تيسر بعد قراءة الفاتحة. فأما بالنسبة للخطأ فيما بعد الفاتحة فأمره أخف، لأن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ليس بركن من أركان الصلاة ولا بواجب من واجباتها، والخلل فيه ولا شك أنه خلل فيه لابد أن يفتح عليه ويرد عليه، لكن كونه يؤثر في الصلاة السؤال هل يؤثر في الصلاة أو لا؟ فالخطأ فيما تيسر ليس كالخطأ في الفاتحة. والذي عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله أن اللحن والخطأ في الفاتحة لا يخلو من حالتين، إما أن يخطئ الإمام ويلحن أو يبدل حرفا مكان حرف في الفاتحة أو يلحن لحنا محيلا للمعنى، فحينئذ يصفه العلماء بكونه أميا الذي يبدل حرف بحرف غير المغزوب الذين، مثلا يجعل الذاء زاء ونحو ذلك يبدأ حرف بحرف ولم يستقم على قراءة معتبرة عند أهل العلم رحمهم الله، فهذا يعتبر أميا أن يبدل حرفا بحرف. والأرد والألثر ومثل الصراط يقول الشراطة ونحو ذلك يبدل حرف بحرف، فهذا يصف العلماء بكونه أميا لا تصح صلاته إلا بمن كان مثله أو دونه، فلا تصح صلاته بمن هو أفضل منه. فإذا صليت وراء إمام يبدل حرفا من حروف الفاتحة بحرف آخر ترد عليه تفتح عليه، فإذا أصر على خطئه ولم يقوم خطأه تنوي مفارقته، يعني تنوي أنك منفرد، ثم إذا كنت في جماعة وخشيت التشويش تركع بركوع الإمام ناويا أنه ركوع عن نفسك، وهكذا في كل خلل من الإمام لا يمكن متابعته عليه تتابعه صوريا وتفارقه باطنا، تتابعه ظاهرا تفارقه باطنا لوجود العذر. إذن الأمي قال هو الذي يبدل يلحن لحنا يحيل المعنى، يلحن لحن يحيل المعنى مثلا يقول صراط الذين أنعمت، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت غير أنعمت حال المعنى ونحو ذلك. فإذا لحن لحنا يحيل المعنى أو أبدل حرفا بحرف فهو يصف العلماء بكونه أميا، وهذا لا يجوز أن ينصب إماما، ولا تصح الصلاة وراءه إلا لمن كان مثله أو دونه. هذا الأصل معتبر عند العلماء رحمه الله في مسألة الخطأ في، والأصل أن الإمام إذا أخطأ أن تفتح عليه وتصوب خطأه، والمنبغي على الإمام إذا صوب بالخطأ أن يرجع إلى الصواب وألا يتناد في الخطأ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الجار حقه عظيم، فكيف يتصرف الإنسان مع جار يؤذيه وجزاكم الله خيرا؟ وصى الله عز وجل بالجار، قال سبحانه: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، في عداد من أمر الله بالإحسان إليهم. قالوا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فقسم الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب، له حق القرابة التي أمر الله أن توصل ولا تقطع، وجاء حق الإسلام الذي أمر الله عز وجل بالوفاء به، وحق الجيرة. وجار له حقان، وهو قوله: والجار الجنب، وهو الجار المسلم، له حق الجيرة وحق الإسلام. وجار له حق واحد، وهو الجار الذمي أو المعاهد أو المستأمن، له حق واحد وهو حق الجوار. وكان أنس رضي الله عنه وأرضاه إذا ذبح شاة في البيت كان له جار يهودي، فكان إذا ذبح الشاة في البيت يقول: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ امتثالا لوصية الله عز وجل للجار. الجار حقه عظيم، وينبغي على المسلم أن يحسن إلى الجار ولا يسيء إليه، وأن يحفظ عورته وأن يستر عورته، وأن لا يتكلم فيه بسوء، وأن لا يذكره إلا بخير، وإذا حضر وكان شاهدا أحسن إليه في المقابلة، وأحسن إكرامه إذا زاره ودعاه إلى بيته، وإن كان في عنده حاجة أو ملمة أو كربة سعى في تفريجه، امتثالا لوصية الله جل وعلا، ووفاء بالعهد والذمة الذي بينك وبين إخوانك المسلمين. ولقد وصى الله عز وجل بالجار حتى إن جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت رجلا يناجيه، يعني يتكلم معه سرا، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم قياما أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طوله. وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا وهو يقول له كلام ويردده. فلما مضى الرجل قال: قلت يا رسول الله من هذا الرجل؟ فقال: ألا تدري من هذا؟ هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يكلم بلسان عربي مبين. النبي صلى الله عليه وسلم من أذكى الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لو قال له مرة واحدة أوصيك بالجار لكفى، فما بالك يا محمد الجار، يا محمد الجار، وتكرر له حتى ظن عليه الصلاة والسلام أن الله سينزل أن الجار يرث مثل ما يرث القريب، حتى ظننت أنه سيورثه. وكما أن الإحسان إلى الجار فيه خير، الجار الإحسان إليه فيه خير، الإساءة إليه فيه شر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. تجد الجار يخاف من جاره، عنده جار يخاف كل يوم أن يحدث له مشكلة، فإذا صار هذا الجار من هذا السن فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل الإيمان الكاملين في إيمانه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا إذا كان يخشى منه، فإذا أوصل الأمر إلى الأذية والإضرار وخاصة العرض فالويل له من الله. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ كما في الصحيح. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، لأن الجار يأمن جاره، والجار مع الجار كدار واحدة، يعلم مدخل الإنسان ومخرجه ويسمع أصواته، والأولاد يخبرون بعضهم بعضا والنساء يخبرون. عورة الجار عورتك، وتحفظ أولادك وزوجتك أن يتكلموا في الجار بسوء. تجعل أمرا بينك وبينهم أن تذكرهم بالله، وأن تذكرهم بوصية الله أن يؤذوا الجار، فحتى ولو آذاك الجار تصبر على أذيته وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إياك ثم إياك إن أساء الجار أن تسيء، ولكن أن تجتنب الإساءة، وأن توطن نفسك، وأن تتقي الله، وتسأل الله أن يكفيك شره، وتسأل الله أن يعينك على أداء حقه. الجار أمره عظيم، فإما أن ينتهي بالإنسان إلى جنة، وإما أن ينتهي به إلى النار. فعلى المسلم أن يتقي الله، وهذه الدنيا بلغة، فما دام ولن يدوم فيها ولن يبقى إلا وجه الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى الذكر الحميد والذكر الجميل، أن الإنسان إذا آذاه جاره صبر على أذيته واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يؤذيك جارك فيتهمك، يؤذيك جارك فيؤذيك في بيتك ومسكنك، يسلط عليك الأذية، ترمى بالقاذورات، ترمى، يؤذي أولاده وأولادك، تصبر وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، تدعو الله أن الله يهديه، تدعو أن الله يصلحه، تبذل الأسباب لهدايته، وتسلم أمرك لله، فلا يزال لك من الله معين وظهير. ثم إياك أن تذهب وتقول للناس جاري يؤذيني، وتذهب عند قرابتك، وكل ما تذهب مكان، كيف أنت، كيف مسكنك، والله عندي جار أعوذ بالله. فإذا بحسناتك تذهب، وإذا بالخير الذي تجنيه من الصبر يذهب من الشكوى والتذمر. توطن نفسك بالصبر واحتساب الأجر، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ربما سلط عليك جارا ليرفع درجتك ويكفر خطيئتك، وأن الأمور بعواقبها، وسيعيش الناس كما عاش من قبلهم ثم يمضون إلى ربهم، فإما أن يذكر الإنسان بالجميل، وإما أن يذكر بغير ذلك. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا، أن يسلم منا، وأن يتوب علينا، وأن يتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.